هذا مثل ما ذكرنا، هذا يسمى الإظهار مقام الإضمار، يعني الأصل ضمير لكن يأتي الظاهر مكان الضمير. ما الحكمة؟ نقول مثل ما ذكر الشيخ، ذكر عدة حكم لكن كل موضع له حكمه وكل موضع له أسلوبه، وتستطيع أن تستخرج منه الغرض والفائدة أو الأوجه البلاغية من هذا، من كل مثال. يقول لك مثلا هنا من الأمثلة، يقول: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو. الأصل فإن الله عدو لهم، هذا الضمير، وأتى بالظاهر مكان الضمير، ما قال فإن الله عدو لهم، فقال فإن الله عدو للكافرين. لماذا قال للكافرين؟ قال فيه فوائد. أول شيء قال الحكم على هؤلاء بالكفر، الحكم على هؤلاء الذين عادوا بالكفر. ثانيا أن الله عدو لهم بسبب كفرهم، لأنه حكم عليهم بالكفر عاداهم بسبب كفرهم، وأن هذا يدخل فيه كل كافر فإنه عدو لله. فهذه الفائدة. ذكر مثالا آخر فقال: والذين يمسكون بالكتاب، يعني يمسكون به تمسكا قويا ويعملون به. طيب، وأقاموا الصلاة، من التمسك بالكتاب إقام الصلاة، وهذه جاءت في سياق من؟ في سياق بني إسرائيل. قال وأقاموا الصلاة، قال في الآية: إنا لا نضيع أجر المصلحين. الأصل والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، إنا لا نضيع أجرهم، لا نضيع أجرهم. قال لا نضيع أجر المصلحين. إذن أظهر لنا صفة جديدة وهي الإصلاح، صفة الإصلاح مصلحين. وفيه فائدة أن الله سبحانه وتعالى أجرهم لسبب صلاحهم وإصلاحهم. والأمر الثاني أن هذا عام في كل مصلح، عام في كل مصلح، ففيه فوائد. طيب، هذا مثال وهذا مثال فقط. نقول لا، القرآن مليء، وأنت تقرأ ستجد كثير في مثل هذه، يظهر الله الإظهار أو الكلمات مقام الضمائر، وهذا كثير في القرآن. والله عليم بالمفسدين، ما جاء كلمة قبلها، قال والله عليم بهم، قال بالمفسدين، ليه؟ حكم عليهم بأنهم مفسدون. وهكذا تأتي كآيات كثيرة، تجد أن الله يختم الآيات بإظهار مقام الإضمار، هذا معناه.